بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك به. أراد بهذين البيتين يبين أن زيد بن ثابت الصحابي الجليل هو أولى بالاتباع من غيره من الصحابة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه تزكية وشهادة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أفرضكم زيد، فأعلمكم بالفرائض والمواريث هو زيد. لكن كما ذكرنا الحديث فيه نظر، فيه ضعف، ثم لو ثبت حينئذ يكون المرد إلى الدليل. ثم قاله زيد ينظر في دليله، فإن وافق الدليل حينئذ أخذ به، وإن خالف حينئذ قد يكون القول مع غيره. لذلك حصل نزاع في بعض المسائل الفرضية، زيد بن عباس، علي بن أبي طالب وغيره. حينئذ خلاف إذا وقع بين الصحابة مطلقا في الفرائض وفي غيرها، حينئذ يكون المرد إلى الدليل، ولا يصير قول واحد منهم حجة على آخر، وكذلك لا يصير حجة على من بعده، لأن الخلاف في حجية قول الصحابي إنما هي إذا لم يكن له مخالف. حينئذ إذا وجد المخالف رجعنا إلى الدليل. هذا علم شرعي كما ذكرنا فيما سبق، قد قسم الله عز وجل المواريث، حينئذ فما كان ظاهرا في القرآن هو المعمول به، وإن وجد سنة مبينة أو موضحة أو مقيدة أو زائدة على ما ورد في القرآن حينئذ أخذ بها، وما وجد إجماع من الصحابة فهو المعمول به، وما وجد خلاف حينئذ تجري عليهم قاعدة الخلاف والنظر في أدلة أقوالهم، فمن وافق الدليل أخذ به، ومن لم يوافق الدليل حينئذ يترك قوله. هذه قاعدة عامة. وزيد بن ثابت إن صح أنه أفرض الصحابة، حينئذ يكون النظر فيه كالنظر في غيره من الصحابة، خاصة إذا اختلفوا. من قوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسالة، في فضله، في بيان فضله على غيره من الصحابة، منبها يعني موقظا، أيقظ بهذا القول أذهان العلماء بأن يتجهوا إلى هذا الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين بشهادته أنه أولى بالاتباع. أفرضكم زيد، أفرضكم بفتح الضاد، هذا مقول القول من قوله أفرضكم زيد، أي أعلمكم في الفرائض زيد بن ثابت خزرجي، كما ثبت فيه، كما مر معنا في ترجمة، وناهيك بها، يعني حسبك بهذه الشهادة مرتبة ومنقبة لزيد. هذا لا شك، إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الصحابة بالفرائض حينئذ هو الأولى بالاتباع. لكن كما ذكرنا هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي بن ماجه وحسنه بن الصلاح وضعفه شيخ الإسلام بن تيمية، بن الصلاح حسنه بن الصلاح يغلق باب الاجتهاد في الحكم على الحديث بالصحة أو عدمها، وينقل العلماء عنه التحسين، هذا محل نزاع بينهم، ما مراده إذا قيل حسنه، قيل نقل تحسينه لأنه مقلد في هذا الباب، حسنه ابن الصلاح يعني نقل تحسينه، وقيل لا، مراد أنه أغلق باب الاجتهاد في التصحيح، أما في التحسين فلا، هذان قولان في تخريج ما يقال فيه حسنه ابن الصلاح، لأنه لا يرى أن الاجتهاد أو أهل عصره أهل لي أو أهلا لي النظر في الأسانيد نحو ذلك، ويحكمون على الحديث بكون صحيحا أو ضعيفا أو حسنا. وإذا نقل عنه حينئذ كيف هو حكم بأنه ليس أهلا وهو من ذلك العصر، حينئذ على نفسه من باب أولى، فكيف يحسن الحديث؟ قالوا نقل تحسينه عن غيره. وأجيب أيضا بجواب آخر أنه منع التصحيح، وأما التحسين فهذا محل اجتهاد. وصواب في المسألتين تصحيح وتحسين أنه الباب مفتوح، ما زال الباب مفتوحا لمن كان أهلا للنظر فيه الأسانيد والصحة والحسن والضعف ونحو ذلك. إذا حسنه ابن الصلاح وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ضعيف كذلك، ولو صح حينئذ لا يكون أفرضكم زيد بكونه حجة على غيره، يعني يحمل على هذا، أفرضكم يعني أعلمكم وأكثركم اهتماما بهذا الفن، وليس لازم أن يكون حجة على المخالف، حينئذ يكون المرد إلى النص، مرد إلى النص، وخاصة إذا وقع النزاع بين الصحابة. ناهيك بها وناهيك بها، قلنا ناهيك بها ناهيك، ناهي هذا اسم فاعل من النهي، ناهيك بها يحتمل أن ناهيك مبتدأ والضمير بها ها ضمير هنا خبر زيدت فيه الباء، زيدت فيه الباء، الباء زائدة تزاد في الخبر، ولكنها ليست قياسية هنا، ليست قياسية، إنما تزاد في خبر ماذا؟ خبر ما النافية وما ألحق بها، وأما في حال الإثبات وليس بقياس، ليس بقياس. والمعنى الذي نهاك عن أن تطلب غيره في بيان فضل زيد هذه الشهادة، الذي نهاك عن أن تطلب غيره في بيان فضل زيد هذه الشهادة، أو بالعكس، والمعنى هذه الشهادة تنهاك عن تطلب غيرها، ويحتمل أن الضمير فاعل الوصف، أن الضمير فاعل الوصف، وصف ما هو الوصف؟ ناهي، على حد قول ابن مالك فائز أولو الرشد، وتكون الباء زائدة فيه في الفاعل ناهيك بها، ناهيك بها. وفسرها هنا الشارح بقوله أي بهذه الشهادة من سيد البشر خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، أي حسبك بها، حسب بمعنى كافي، حسب فيها كلام طويل ذكرناه في شرح الألفية، ولكن المراد هنا بمعنى كافي، كافيك حسبك بها، أي كافيتك هذه الشهادة، فالباء زائدة كذلك حسبك بها. ويحتمل أن حسب هنا بمعنى الكفاية، والباء متعلقة بمحذوف، والمعنى كفايته حاصلة بها، لأنها غاية تنهاك عن أن تطلب غيرها فهي تكفيك، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فكان فالسببية. إذن إذا علمنا أن أفرضكم زيد، أن أفرضكم زيد، حينئذ نعم نعم منبها أفرضكم زيد بالنصب، منبها النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، فيكون بالنصب على أنه مفعول به لمنبها. وإذا أريد الحكاية أفرضكم يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه وجهان، فكان أولى، الفاء هذه سببية، يعني فتسبب عما سبق من كون زيد أفرض الصحابة وأعلمهم بالمواريث والفرائض، حينئذ لا شك أنه إذا كان كذلك هو أولى بالاتباع، هو أولى بالاتباع، لمن أراد أن يقلد، ولمن أراد أن يتبع حتى بالاستدلال، تقليد في الاستدلال، حينئذ الصحابي الجليل زيد بن ثابت أولى. فكان أي فتسبب على هذه الشهادة كون زيد أحق من غيره بما ذكره المصنف، وهو قوله باتباع التابعي، أي بأن يتبعه من أراد أن يتبع واحدا من الصحابة مثلا. فإذا أردت أن تتبع شخصا واحدا من الصحابة فزيد أولى، لماذا؟ لوجود هذه الشهادة والمنقبة والمرتبة من النبي صلى الله عليه وسلم بكون زيد أفرض الصحابة وعلمهم بعلم المواريث. فكان أولى، فكان هو ضمير هنا اسم كان يعود على زيد، فكان زيد بن ثابت أولى، هذا خبر، خبره كان أولى من غيره، حذف متعلق من غيره من الصحابة فضلا عن غيره، فالذي أراد أن يقلد شخصا فزيد أفضل وأولى من غيره من الصحابة فضلا عن غيره، فبدلا من أن تقلد بحنيفة أو مالكا أو شافعي أو أحمد فزيد هذا أولى لا شك، لأن هؤلاء أئمة ولا شك، ولكنهم لم ينالوا منقبة كزيد من جهة كونه صحابيا أولى أولا، ومن جهة وجود هذه التزكية وهذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أولى باتباع التابعي، باتباع التابعي، تابعي من هو التابعي؟ هو من اجتمع بالصحابي وأخذ عنه، أولى باتباع يعني بمتابعة التابعي، التابعي من هو؟ إما أن نجعله التابعي الخاص المصطلح عليه عند رباب الحديث، مصطلح بأنه من اجتمع بالصحابي وأخذ عنه، وإما أن نجعل الهنا للجنس، حينئذ تعم كل من أراد أن يتبع شخصا فيكون زيد أولى به بالاتباع، واضح هذا؟ فكان أولى باتباع التابعي، تابعي وتقليد المقلد، حينئذ من أراد أن يقلد إما أن يقلد صحابيا أو غيره، قال لك الأولى أن تقلد زيد بن ثابت، وهل أنت من التابع؟ نعم، لأنك أردت أن تتبع غيرك فيصدق عليك أنك تابعي. إذن خلاصة قوله باتباع التابعي، التابعي من يراد به المصطلح الخاص عند أهل الحديث، وهو من أدرك الصحابي وأخذ عنه أو اجتمع بالصحابي وأخذ عنه، وإما يراد به جنس التابع، فيشمل التابع بالمعنى الخاص وغيره، يشمل التابع بالمعنى الخاص وغيره، لأن المراتب هكذا: صحابي ثم تابعي ثم تابع التابع ثم أتباع أتباع الأتباع، هلم جرا. فكان أولى باتباع التابعي. قال بعض ما لم يكن الدليل على خلاف، هذا واضح بين، وهم لم يريدوا أنهم يقلدوا، خاصة الأئمة الكبار أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء عندهم المتابعة بالدليل وليست المتابعة بالمعنى الأخص عند المتأخرين التي هي أخذ القول دون نظر في دليل. لا، تقليد عند المتأخرين ليس هو كسابقه. أولا كان يؤخذ القول تحريم تحليل يرث لا يرث إلى آخره مع النظر في دليله، وهذا هو الاتباع، هذا هو الاتباع. وأما النظر والأخذ في بالقول فحسب، يعني بالحكم دون النظر في الدليل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تقليدا، يسمى تقليدا. والأصل في التقليد التحريم، الأصل في التقليد التحريم، ولا يحل لمسلم أن يقلد غيره في أخذ الأحكام الشرعية إلا لضرورة، وكونه ليس أهلا للنظر في الأدلة الشرعية يعتبر ضرورة، يعتبر ضرورة، لأن العوام حكمهم، العوام ما حكمهم؟ التقليد حكمهم، يجب أن يقلد، ويحرم عليه أن ينظر في كتاب السنة الأدلة مباشرة. كيف نقول يحرم التقليد ثم نقول يحرم عليه النظر في كتاب السنة للاستنباط؟ قلنا النظر في الكتاب والسنة واجب بشرطه، كالدخول في الصلاة، صلاة الظهر واجبة بشرطها وهو الطهارة مثلا وسائر الشروط، كذلك النظر في الأدلة الكتاب والسنة جائب واجب، لكنه بشرطه وهو تحصيل الأهلية، أن يكون أهلا، أن يكون أهلا للنظر بأن يستجمع شرائط النظر في كتاب والسنة. ليست المسألة كذا عقلية ينظر يفتح القرآن ويستنبط ما شاء، لا، لابد أن يكون أهلا للنظر، لأن يكون عندهم من لسان العرب ما يكفيه ومعرفة الخلاف والإجماعات ونحو ذلك مما ينكر في الأبواب المتأخرة في أصول الفقه. حينئذ نقول أولى باتباع التابعي. فالأئمة الأربعة كونهم إذا قلدوا غيرهم من الصحابة مرادهم به الاتباع، يعني الأخذ بالقول مع النظر في الدليل، وقوله لا سيما وقد نحاه الشافعي، الشافعي ليس مقلدا لزيد بن ثابت، وإنما هو ناظر في أقواله معتمدا أدلته، معتمدا لأدلته، يعني يكون ثم نظران، نظر في القول كونه حكم بالتوريث أو لا، ونظر آخر فيما اعتمد عليه زيد، زيد لا تحفظ أقواله هكذا تكون مرسلة مطلقة دون اعتماد على دليل، لا، لابد من يكون له دليل، وإلا لا يعتبر حجة، إلا إذا اعتضد بشيء آخر وهو كونه لم يخالفه صحابي آخر، حينئذ يكون الترجيح إذا اعتبرناه إجماعا سكوتيا، يكون الترجيح لا بالنظر إلى قول زيد فحسب، وإنما لكون ماذا؟ لكون عدم وجود مخالف له، حينئذ الحجة لا تكون بذات القول، وإنما بشيء مركب، أولا وجود قوله، وثانيا عدم المخالف بالنظر إلى هذين الشيئين المركب، حينئذ حكمنا بحجية هذا القول. فالقول الذي أثر عن زيد لا يعتبر حجة في نفسه إلا إذا صاحبه عدم وجود مخالف من الصحابة، وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي هو محل خلاف عند الأصوليين، هل هو حجة أو لا، هل هو قطعي أو ظني، إلى آخر ما يذكر هناك. فكان زيد بن ثابت أولى باتباع التابعي ما لم يكن الدليل على خلافه، ما لم يكن الدليل على خلافه، لا نطلق هكذا القاعدة، فكان أولى باتباع التابع مطلقا، ولو ورد دليل يخالف زيد، لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد. قال في الشرح هنا لماذا الأولوية، عللها بأمرين، هذه الأحاديث لوجود هذا النظر، قال أقواهما هذه الأحاديث الواردة في فضل زيد، فرضكم زيد، وإذا قلنا بأنها ضعيفة انتهينا، سقط هذا المرجح وهذا المقوي. ثانيا أنه ما تكلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض إلا وقد وجد له قول في بعض المسائل قد هجره الناس بالاتفاق إلا زيد، فإنه لم يقل قولا مهجورا بالاتفاق، وذلك يقتضي الترجيح كما قال القفار رحمه، وذلك لا يقتضي الترجيح، بل الصواب أنه لا يقتضي الترجيح. كونه لم يهجر قوله مطلقا أو ما من مسألة إلا ما من رجل تكلم من الصحابة في الفرائض إلا وقد هجرت بعض أقواله إلا زيد، هل هذا مرجح؟ قلنا ليس مرجح. لماذا؟ لأن الترجيح إنما يكون بالنظر في الكتاب والسنة وما اعتمد عليه قوله، وكونه قد هجر بعض أقوال الصحابة ممن تكلموا في الفرائض ولم يهجر قول لزيد لا يدل على الترجيح، لا يدل على الترجيح. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون الترجيح بغير مرجح صحيح، فليس كل باب التراجيح الذي ينكر من الأصول يكون معتمدا، لا، لابد من أن يكون الترجيح قد دل على اعتماد هذه الطريقة إما نص وإما استنباط من كتاب أو سنة. على كل هذين الأمرين اللذين ذكرهما الشارح لا يلتفت إليهما، والقاعدة ما ذكرناه سابقا أن زيدا كغيره، وإن كان ثبت صح هذا الحديث حينئذ يكون أكثرهم اهتماما بعلم الفرائض، ولا شك أنه إذا اهتم شخص بعلم ما حينئذ يكون قد فهم أصوله وفروعه ومتمماته، ويكون قوله أقرب لا لذاته وإنما لكونه أقرب للفن، وكلما كان الطالب أو من يتكلم في الفن أقرب إلى الفن كان أكثر صوابا، والذي يمارس الفقه صباح مساء لا شك أنه أكثر من الذي لا يمارسه، والذي يمارس التصحيح والتضعيف أكثر حينئذ يكون أقرب إلى الصواب من غيره، وهل مجرة؟ إذن لا لذات الشخص وإنما لكونه قد تلبس بالفن أكثر من غيره، وهذا الذي يعنى عند المتأخرين أو أهل العلم بالتخصص، لأن قوله في فنه حينئذ يكون أقوى لا لذاته وإنما لكثرة اتصاله بالفن، ولذلك قال ابن حجر إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب، يعني إذا تكلم في شيء ليس من أهله، يعني ليس موطنا نفسه على الفن أتى بالعجائب، الله المستعان. لا سيما وقد نحاه الشافعي، لا سيما وقد نحاه، هذا تأكيد، يعني كأنه زادك مرجحا آخر، هنا جاءت المذهبية، يعني النصوص السابقة تؤكد أن زيد هو أولى بالاتباع، ثم مرجح ثالث على ما ذكره الشارح وهو كون الشافعي وأنت شافعي المذهب قد نحى مذهب زيد، حينئذ تتبعه لكونك متبعا للشافعي، لا سيما وقد نحاه الشافعي، لا سيما كلمة تستعمل لترجيح ما بعدها على ما قبلها، تستعمل كلمة تستعمل لترجيح ما بعدها على ما قبلها. وهل هي من أدوات الاستثناء أو لا؟ عند الكوفيين نعم من أدوات الاستثناء، وصواب أنها ليست من أدوات الاستثناء، وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين أنها ليست من أدوات الاستثناء، وهذا هو الصحيح، بل هي مضادة للاستثناء، فإن الذي بعدها داخل فيما دخل فيه ما قبلها، فكان أولى باتباع التابعي من ضمنهم الشافعي، كذلك دخل الشافعي في هذه أولى دخل، لا سيما وقد نحاه الشافعي، تنصيص بما دخل، تأكيد ليس فيه الاستثناء، الاستثناء فيه إخراج، يعني ما بعده ما بعد الأداة ليس داخلا فيما قبله، جاء القوم وإلا زيدا، زيدا ليس من القوم، هنا فكان أولى باتباع التابعي دخل فيهم شافعي، لا سيما وقد نحاه الشافعي، إذن ترجيح بما بعدها عما قبلها، فيزيد حثا على متابعة زيد لكون الشافعي قد اختار مذهب زيد دون غيره من الصحابة، فإن الذي بعدها داخل فيما دخل فيه ما قبلها ومشهود له بأنه أحق بذلك من غيره، لا سيما يعني لا مثل هذه الشهادة، لا سيما بنصب سي ها لا سيما بنصب سي بنصب سي بنصب سي بلا النافية للجنس، لأنه مضاف ونكرة، فلا نافية للجنس، وسي اسمها وما موصولة مضاف لها، لا سيما، سي هذا نكرة وهو مضاف، مضاف النكرة، وما اسم موصول بمعنى الذي، مثل لا صاحب دار، لا صاحب علم ممقوت. ما حكم صاحب هنا؟ ما حكمه من حيث الإعراب؟ ما حكمه من حيث الإعراب؟ هذا نوعه منصوب، حكم حيث الإعراب نصب، لا سيما، إذا سي هذا منصوب وهو نكرة منادى مضاف، وما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه، أو ما زائدة، ما تعتبر زائدة، أي لا مثل لهذه الشهادة، فتكون تأكيدا لها، أي للشهادة، تكون تأكيدا للشهادة، لا سيما. قال وقد نحاه الشافعي، وقد نحاه، الواو هنا واو الحال، وقد للتحقيق، ونحاه الشافعي جملة فعلية، جملة فعلية، نحى فعل ماضي والشافعي فاعل، والهاء الضمير هنا متصل مبني على الضم في محل النصب، مفعول به، مفعول به. لا سيما زيد، لا سيما زيد، لا سيما رجلا، يأتي بعدها اسم مفرد، وهنا جاء بعدها جملة، لا سيما ما جاء بعدها مفرد، جاء بعدها ماذا؟ جملة. وهل يصح أو لا يصح؟ الصحيح صحة وقوع الجملة بعد سيما، هذا هو الصحيح، هذا وارد في لسان العرب. الصحيح وقوع الجملة بعدها كما ذكره الناظم هنا، لا سيما وقد نحاه الشافعي. والمعنى هنا خصوصا، أي أخص زيدا بأولوية الاتباع خصوصا، لا سيما وقد نحاه الشافعي. والمعنى هنا خصوصا، أي أخص زيدا بأولوية الاتباع خصوصا، والحال والشأن أنه قد نحاه الشافعي. فثم خصوصيتان لزيد، خصه بما سبق من النصوص، وخصه بزيادة أخرى، وهي كون الشافعي إمام المعروف قد نحاه، يعني مال إلى مذهبه، مال إلى مذهبه. فصاحب الحال محذوف، صاحب الحال محذوف. وإذا وقع بعدها، هذا إذا وقع جملة، وإذا وقع بعدها اسم مفرد، لا سيما زيد، لا سيما زيد، لا سيما رجلا، نأخذها لا سيما زيد، زيد، لا سيما زيد. إذا وقع بعدها اسم جاز فيه الجر بإضافة سي إليه، فتكون ما زائدة، ما زائدة، فتكون فاصلة بين المضاف والمضاف، لا سيما زيد، مثل لا غلام زيد، ففصلت ما الزائدة بين المضاف والمضاف إليه، بين المضاف والمضاف إليه، لا سيما زيد، لا سيما زيد، هذا الأصل، لا سيما زيد، زيدت ما ففصلت بين المضاف والمضاف إليه، لا سيما زيد، فتكون ما حينئذ مزيدة. ويجوز فيه الرفع، لا سيما زيد هو زيد، على أنه خبر مبتدأ محذوف، لا سيما زيد خبر لمبتدأ محذوف. والجملة، ها جملة صلة لما إن كانت موصولة أو صفة إن كانت نكرة، أحسنت، إن كانت نكرة، لا سيما زيد، لا سيما هو زيد، حينئذ ما هذه إما أن تكون موصولة فتحتاج إلى جملة الصلة، وجملة الصلة هي المبتدأ مع الخبر، لا سيما هو زيد، ويحتمل أنها نكرة، وإذا كانت نكرة الجمل بعد النكرات صفات، لا سيما زيد. طيب، على أنه خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة لما، لما على جعلها موصولة أو صفة لها على جعلها نكرة موصوفة. وجاز فيه أيضا إن كان نكرة النصب على التمييز، وما كافة، لا سيما رجلا، أما لا سيما زيدا لا، إما جر وإما رفع. وأما إذا كان ما بعدها نكرة جاز فيه النصب على التمييز، وأما زيدا لا يصح، لأنه معرفة، والتمييز لا يكون إلا نكرة، التمييز لا يكون إلا نكرة. وما حينئذ تكون كافة. وعلى كل الأحوال الثلاثة، الخبر والرفع والنصب، فلا نافية للجنس، وسية اسمها منصوب بفتحة ظاهرة، على الوجهين الأولين خفض والرفع، ومبني على الفتح في محل نصب على الوجه الأخير، لا سيما رجلا، لا سيما رجلا. لماذا؟ هنا مبني لا سيما رجلا، لا سيما زيد، زيد منصوب فتحة ظاهرة لأنه مضاف مضاف إليه، فالفتحة ظاهرة واضح بين. لا سيما زيد، سيما نقول سي هنا فتحة ظاهرة منصوب بفتحة ظاهرة، لا سيما زيد فتحة ظاهرة كذلك. أما لا سيما رجلا مثل قولك لا رجل في الدار، لأن ما هذه كافة، كفت الأول عن إضافته للثاني فنصب ما بعده، إذن لا علاقة بسي ورجل، فصار ماذا؟ صار مفردا، صار مفردا. مثل لا رجل، ولا رجل هذا يكون الفتحة هذه نصب ظاهر أو محلي، أنتم معي؟ لا رجل في الدار، رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، مثلها لا سيما رجلا، مثلها لا سيما رجلا، سي اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. لماذا؟ لكونه نكرة، لكونه نكرة، فالحال واحد، لأنه غير مضاف والخبر في الكل محذوف في هذه ثلاثة الأحوال محذوف. والتقدير على الوجه الأول لا سي أي لا مثل، سي بمعنى مثل، لا مثل زيد أو رجل موجود، وعلى الثاني لا سي الذي أو شيء هو زيد أو رجل موجود، وعلى الثالث لا سيما رجلا موجود. لا سيما وقد نحاه، نحاه أي مال إليه، قصد نحاه. هل الضمير يعود على زيد أو مذهب زيد؟ على زيد أو على مذهب زيد؟ يحتمل، يحتمل، إذا قلت على زيد لابد من التقدير، يعني على مذهب زيد، نحا مذهب زيد، لأنه ما اختار زيد ذات زيد، وإنما اختار ماذا؟ أقواله، والأقوال هي المعبر عنها بالمذهب. إذن وقد نحاه شافعي، أي نحا وقصد ومال إلى مذهب زيد، مذهب زيد. وقد نحاه قصد مذهبه، يقيدونه بعد النظر، هكذا الشافعية لئلا يقول المقلد، بعد النظر. هو كذلك الشافعي رحمه الله تعالى ما يأخذ الأقوال هكذا، وإنما ينظر فيها بعد نظر في الدليل. وقد نحاه يعني قصد مذهبه بعد النظر، أو زيدا على تقدير مضاف، نحاه يعني نحا مذهب زيد على تقدير مضاف، أي مذهب زيد. الشافعي يعني الإمام محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن الشافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابن قصي الشافعي القرشي المطلبي والحجازي المكي رضي الله تعالى عنه، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. ومناقبه شهيرة وفضائله كثيرة، وصنف الأئمة في مناقبه قديما وحديثا. ولد رحمه الله تعالى سنة 150 في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة رحمه الله تعالى، 150 هذا يموت هذا يولد. والذي عليه الجمهور أنه ولد بغزة، وقيل بعسقلان، قيل باليمن، قيل بخيف منى، ثم حمل إلى مكة من سنتين، وتوفي بمصر ليلة الجمعة بعد الغروب آخر يوم من رجب سنة 400، وهو ابن 54 سنة. هذا الإمام الشافعي قد اختار مذهب زيد دون غيره من المذاهب، فكان أولى باتباع التابعي، لا سيما لا مثل هذه الشهادة السابقة، ليس لها مثل. وقد نحاه الشافعي، نحاه ويقصد مذهبه الإمام الشافعي، وهو أولى بالاتباع كما هو ظاهر كلامه. ومعنى كون الشافعي، يقول الشارح، ومعنى كون الشافعي رحمه نحى مذهب زيد أنه قصده ومال إليه موافقة له في الاجتهاد، هذا الظن به رحمه الله تعالى، لأنه يرى أن القياس كالميتة، فمن باب أولى، القياس دليل شرعي، هو أعلى حجية ومرتبة من قول زيد، لأن قول زيد قول صحابي وهو مختلف في حجيته، وأما القياس فهو مجمع على حجيته، مجمع على حجيته لا إشكال فيه. ويقول في القياس أنه كالميتة، يعني لا يلجأ ويلتجأ إليه إلا عند الضرورة، كما أن الميتة الأصل فيها التحريم أنها نجسة ولا يلجأ إليها إلا عند الضرورة المخمصة. كذلك القياس، حينئذ باب أولى الشافعي الإمام المعروف صاحب كتاب الرسالة وأول من صنف في أصول الفقه أنه لا يقلد صحابيا البتة، وإنما ينظر في قوله مع دليله، فإن وافق الدليل أخذ به وإلا ترك، وإلا ترك. فهاك فيه القول عن إيجازي مبرئا عن وصمة الألغاز، فهاك الفاء فاء الفصيحة، فاء الفصيحة يعني أفصحت عن جواب شرط محذوف، أي إذا أردت بيان مذهب زيد، إذا أردت بيان مذهب زيد هاك فيه قول. هاك ها ها لوحدها اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى خذ، فهاك أصول الفقه لفظ اللقب، هاك أي خذ، فهاك اسم فعل أمر، والكاف حرف خطاب، حرف خطاب. ثم خلاف هل الكاف داخلة في مسمى الفعل أو لا، لكن التحقيق الصواب أنها ليست داخلة في مسمى الفعل، والتحقيق أن اسم الفعل ها فقط، وأما الكاف هي حرف خطاب مفتوحة مع المذكر هاك ومكسورة مع المؤنث هاكي، وتثنى وتجمع هاكما هاكم هاكما، هذا للمثنى، هاكم هذا للجمع. وقد تبدل الكاف همزة، ومنه هاء مقرأ كتابي، هاء هاء هم، همزة هذه منقلبة عن الكاف، أصل هاكم اقرأوا كتابي، خذوا اقرأوا كتابي، هاء نقول الهمزة هذه مبدلة عن الكاف، وهي لغة ثابتة صحيحة وقد جاءت في القرآن. فهاك خذ فيه ضمير، إما أنه يعود على علم الفرائض، وإما أنه يعود على مذهب زيد، وإما على مذهب الإمام الشافعي، لأنه أراد أن يؤلف هذه المنظومة على سنن أقوال الشافعي رحمه الله تعالى، فيحتمل هذا ويحتمل ذاك. فهاك فيه أي في فن الفرائض، لأنه أراد أن يؤلف هذا النظم فيه، فهاك فيه أي في مذهب الإمام الشافعي، لأن المصنف الناظم شافعي أراد أن يصنف على مذهب إمامه، فهاك فيه في مذهب زيد، في مذهب زيد، لكن هذا الثالث ليس بظاهر، لأن المصنف متأخر ومذهب زيد ليس قائما بنفسه حتى يحتاج إلى تصنيف، فإما أن يعاد الضمير على علم الفرائض أو على مذهب الإمام الشافعي لأنه هو المعتبر. المذاهب أربعة وما عداها فهي مندثرة، مذهب الإمام أحمد أو أبو حنيفة رحمه الله تعالى، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد، أربعة مذاهب مخدومة، أقوال أصحابها محفوظة ومقررة بأدلتها، وما عداه فهو ماذا؟ فهو مذثور، يعني صار نسيا منسيا، صار نسيا منسيا. وهذا الذي أراده ابن رجب إن صحة الرسالة إليه اتباع المذاهب الأربعة، رجب لا شك أنه من أهل الحديث لا يرى وجوب التقليد، يرى أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة. إذا مر بك قول قال الزهري وقال الليث وقال إلى آخره، هذا قد احتج بها البعض ويكون احتجاجه فيه نظر. لماذا؟ وهذا أشار إليه ابن رجب رحمه الله تعالى في تلك الرسالة، وإن كان بعضهم يشكك في صحة نسبته إليه، لكن الذي أراده ليس هو عدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة لذات المذاهب، ولو وجد مذهب خامس أو سادس محفوظ مخدوم بالأقوال، ما أراد هذا ابن رجب أبدا، إنما أراد ماذا؟ يقول أقوال الزهري وأقوال الليث وأقوال غيره هذه مبتورة، ونقل التحريم عن الزهري. طيب الزهري احتج بماذا؟ هل يمكن أن يأتي شخص يقول الراجح قول الزهري؟ ها؟ إذا ما نقل تخريج لهذا القول حينئذ صار هذا القول ملغي. نحن لا ننظر إلى أقوال أشخاص، نحن نريد ماذا؟ وصول إلى حكم شرعي، والحكم الشرعي يكون الأساس فيه والمتكى والمعتمد هو الكتاب والسنة، فينطلق الفقيه من النظر في الكتاب والسنة. فإذا قيل وقال به الزهري وإلى آخره، أو ذهب للتحريم أو للكراهة أو للوجوب، لا بد من نقل مع قول الزهري دليله، لننظر فيه هل يسلم له أو لا، يحتمل أنه قال بالوجوب اعتمد على حديث ضعيف فسقط القول، ويحتمل أنه قال بالوجوب ولم يلتفت أو لم يصل إليه القرينة الصارفة التي تصرف الوجوب إلى الندب، أو قال بالتحريم وعندنا قرينة صارفة للكراهة، أو قال بالكراهة وليس ثم قرينة واضحة بين تصرفه إلى كراهة بل هو على التحريم. فإذا نقل قول لواحد من الأئمة غير الأربعة الذين خدمت أقوالهم وبين وجه الاستدلال بالكتاب والسنة من حيث هذه الأقوال، حينئذ لا يعتمد ولا يعتبر مذهب، فله قال مذهب الزهري كذا أو كذا إلى آخره، لا بد من نظر في الدليل. وعليه نقول لا ينبغي الخروج عن المذاهب الأربعة، هذا تقييد كلام رجب، لا ينبغي الخروج عن المذاهب الأربعة لأن هذه الأقوال حفظت محفوظة ونظر في مدى استناد هذه الأقوال إلى الأدلة، بل وحفظت الأصول التي يستنبط بها الأحكام الشرعية لهؤلاء الأئمة الأربعة، وأما من عداهم فلا. ليس عندنا مثلا أقوال الزهري محفوظة من حيث التأصيل، أصول الإمام أحمد أصول الإمام الشافعي محفوظة، نعرف ما الذي متى يقول بالوجوب متى لا يقول، إمام أحمد ترتيب الأدلة عنده كلها محفوظة هذه، أما الزهري والليث وغيره قل هذه ليست محفوظة، وعليه لا يخرج إليها مع ترك المذاهب الأربعة. هذا مراد ابن رجب رحمه الله تعالى وله حظ من النظر، يعني إذا وجد قول محفوظ لغير الأئمة الأربعة ولم ينقل معه دليله ووجه الاستدلال أو إلى آخره مما يعتمده الفقيه لا يلتفت إلى هذا القول، لأن أقوال مجردة هكذا هذا ممكن يفرح به المقلدة، وأما من أراد الدليل فلا، تحريم حرام واجب إلى آخره قل لا. ولذلك إذا مرت معك مثل هذه الأشياء في الموسوعات الفقهية لا تشوش عليك، خاصة إذا لم ينقل عن صحابي يقول بهذا القول، لأنه لو وجد قول صحابي ممكن وصح ممكن نحن نجتهد في ماذا؟ في بيان ما استند إليه الصحابي، وهذا كثير موجود حتى عند الأئمة الأربعة، ينقل قول ثم قد لا يبين مدى استناد هذا القول لنص من كتابنا والسنة، بفهمنا لطريقة الإمام نستطيع أن نجعل لهذا القول دليلا شرعيا، وهذا لا إشكال فيه لأن الأئمة لهم طرق، ليست الأمور عندهم فوضى هكذا رجح صباح مساء ويختلف إلى آخره، ليست الترجيح أو الترجيحات عندهم بالعشوائية، لا لهم منهج ولهم طريق، حينئذ يمكن أن تستدل لقول لم ينقل دليله على الإمام أحمد ببيان طريقته التي اعتمدها في تفقه، وهذا واضح بين ولا إشكال فيه ولا يعترض على هذا فهاك فيه القول أي خذ القول، فهاك فيه القول، فيه هذا جار مجرور صفة للقول بعده، فهاك القول فيه جار مجرور متعلق بمحذوف صفة للقول بعده، والتقدير فخذ القول الكائن فيه أي في مذهب زيد مثلا، ويكون من ظرفية الدال في المدلول، دال في المدلول هذا محتمل أن يكون الجار مجرور صفة، وإذا عرفته حال حينئذ لا إشكال فيه لأن النكرة إذا تقدمت صفتها صارت حالا، صارت حالا، وهذا لو تأخر عرب حالا، قول فيه فهاك فيه القول، فهاك القول فيه، فيه جار مجرور متعلق محذوف حال كذلك كائنا فيه، على كل فهاك فيه الأظهر تعلق بمحذوف صفة القول بعد، هكذا قال البيجوري، والتقدير فخذ القول الكائن فيه أي في مذهب زيد، ويكون من ظرفية الدال فيه في المدلول، فهاك فيه القول، القول هذا مفعول به لاسم الفعل فعل الأمر لأنه ينصب يعمل عمل الفعل وإن لم يكن فعلا، فهاك فيه القول عن إيجازي يعني بإيجازي، عن هنا بمعنى الباء، أي خذ القول ملتبسا، ولك أن تجعل عن بمعنى مع أو الباء تجعل الباء بمعنى الملابسة أو بمعنى المصاحبة، فعن هنا بمعنى الباء ثم تفسر الباء بمعنى الملابسة أو بمعنى المصاحبة، أي خذ القول ملتبسا أو مصاحبا للإيجاز، وإنما قال بعن عن ولم يأتي بالباء للوزن، ويجوز جعل عن على بابها يعني تكون للمجاوزة، أي حالة كونه ناشئا عن إيجازه. فهاك فيه القول عن إيجازه، حالة كونه ناشئا عن إيجازه. والإيجاز هذا إفعال مصدر أوجز يوجز إيجازا، والمراد به الاختصار على المشهور، الكلام الموجز والكلام المختصر بمعنى واحد، وبعضهم يفرق بينهما، والمشهور الأول عن إيجاز اختصار، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، يعني شيء قليل اللفظ لكنه من حيث المعنى كثير، وهذا شأن المختصرات. وهو أراد أن يختصر في هذا النظم مذهب الإمام الشافعي أو علم الفرائض، حينئذ لابد أن يأتي به على ألفاظ قليلة لكنها من حيث المعنى فهي كثيرة، ما قل لفظه وكثر معناه، مبرئا عن وصمة الألغام. مبرئا هذا اسم مفعول، مبرئا أي منزها، فبرأه الله أي نزهه، فالتبرئة بمعنى التنزيه، مبرئا هذا حال، حال كون القول المذكور مبرئا منزها عن وصمة الألغاز. وصمة الألغاز، وصمة واحد الوصم، والوصم اسم جنس جمعي بمعنى العيب، فهو مبرئ منزه عن وصمة عيب الألغاز، يعني المراد به أنه واضح جدا، أنه هو كذلك رحبية من المتون الواضحة جدا التي لا تحتاج إلى شرح. الألغاز جمع لغز، بضم اللام وسكون الغين، لغز ألغاز أفعال، أو فتحها لغز أو ضمها لغز، فيها ثلاثة أوجه مع ضم اللام، لغز ثلاثة أوجه، أو بفتح اللام مع سكون العين أو فتحها، لغز فتح اللام وإسكان الغين، أو لغز هذا المشهور، وزاد بعضهم بعض اللغات. والمراد باللغز لغز رطب، وهو الكلام المعمى، الذي قد يفهم منه خلاف ما قصد به، وهذا يعتبر عيبا في الكلام، نقص، إذا كان الإنسان يتكلم فيفهم منه شيء غير ما أراده، قل هذا عيب في الكلام، إلا إذا كان خلل من الذي يفهم، كلام واضح وثم خلل عنده، هذا راجع إليه، ليس كلما فهم شيء من متكلم خلاف ما أراد معناه الخلل فيه، لا، قد يكون في نفسه الذي فهم. إذن اللغز هذا شيء قد يكون وصفا للكلام، يخرجه عن كونه واضحا بينا فيفهم منه خلاف المراد، خلاف المراد. يقال ألغز في كلامه عما وشبه فيه، عما على غيره تعمية وشبه فيه. فهاك فيه القول عن إيجازي مبرئا عن وصمة الألغاز، وصمة هي الألغاز، والإضافة حينئذ تكون بيانية، وصمة هي الألغاز، فالإضافة للبيان. وهنا وصمة الألغاز أقل الجمع ثلاثة، إذن ليس منزها عن لغز ولغزين، بل هو منزه عن وصمة الألغاز كثير، جمع ألغاز أفعال، وقل جمع ثلاثة، قل أل هنا لي للجنس، فتصغر حينئذ بي بالواحد عن وصمة الألغاز ولو كان لغزا واحدا، ومعنى البيت وخذ القول في علم الفرائض على مذهب زيد، جمع بينهما ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، قولا مختصرا واضحا كثير المعنى منزها عن عيب الخفاء، إذن هذا ما يتعلق به، وآخر بيت به مقدمة الناظم رحمه الله تعالى، وهذا ما يسمى بمقدمة الكتاب، وهي أن يذكر المصنف ما الذي أراده في هذا الكتاب، ويأتي بالحمدلة والبسملة والشهادتين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين ماذا أراد في أي شيء، يؤلف وينظم ويكتب ويشرح ونحو ذلك. فإن كانت له مصطلحات خاصة بينها في المقدمة، وإن لم يكن حينئذ لا إشكال. وبقي علينا مقدمة العلم التي هي الحد الموضوع والحكم والاستمداد ونحو ذلك، لمبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، وظله ونسبة والواضع، والاسم والاستمداد وحكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع هذا شرع. ما هو علم المواريث؟ ما هو علم المواريث؟ العلم الذي أراد أن ينظم فيه المصنف هو علم المواريث، لذلك يسمى علم المواريث يسمى علم الفرائض، وهو العلم بقسمة المواريث، كذا عرفه في الزاد. العلم بقسمة المواريث، العلم بقسمة المواريث، وقيل هو فقه المواريث، والفقه والعلم متقاربان متقاربان. والمواريث جمع ميراث، جمع ميراث، وهو المال المخلف عن ميت، المال المخلف عن ميت، فكل ما خلفه الميت يسمى ميراثا، يسمى ميراثا، وشرعا يسمى بمعنى التركة، شرعا بمعنى تركة، فيطلق عليه أنه ميراث، ويطلق عليه أنه تركة، أنه تركة. فقه المواريث، قلنا المواريث جمع ميراث، والمراد به المال المخلف عن ميت، شرعا بمعنى التركة، ويقال له التراث، تراث، وأصل التاء فيه واو، أصل التاء مقلب مع واو هنا مثل التقوى. والميراث مصدر، ورث الشيء وراثة وميراثا وإرثا، ميراث إذن هو مصدر، هو مصدر، ورث الشيء وراثة وميراثا وإرثا، والإرث هو المال المخلف عن الميت، فالميراث والإرث بمعنى واحد، بمعنى واحد. إذن فقه المواريث أو العلم بقسمة المواريث، فقه المواريث، مواريث عرفنا أنه المراد به المال الذي يخلفه الميت، حينئذ أيهما أولى وأليق بعلم الفرائض؟ هل هو فقه المال الذي خلفه الميت، أو العلم بقسمة المال الذي خلفه الميت؟ ثاني، والثاني أولى بالاعتبار، فيقال علم الفرائض أو علم المواريث هو العلم، والعلم المراد به مطلق الإدراك، ولكن المراد به هنا التصديق، لأن تصديق وتصور داخل في مفهوم العلم، والمراد به هنا التصديقات. العلم بقسمة المواريث، وهل علم الحساب داخل فيها أو لا؟ علم الحساب هل هو داخل في مفهوم الفرائض والمواريث أو لا؟ من حيث كونه علما، من حيث كونه علما لا شك أنه داخل، لأنك إذا قلت العلم بقسمة المواريث، للأم الثلث والبنتين الثلثين والجدة السدس، إذا ما يعرف إيش معنى السدس ولا يفرق بينه وبين الثمن كيف حينئذ يفهم المواريث؟ كيف يفهم؟ ما يمكن. إذن لا يمكن استيعاب هذا العلم إلا بمعرفة الحساب، والمراد بالحساب هنا ليست المتراجحات وثلث قطر إلى آخره، قل لا، المراد به ما يحتاجه الفرضي من الضرب والجمع والطرح ونحو ذلك، والقسمة كذلك داخلة في مفهوم ما ذكر. إذن العلم بقسمة المواريث، وعلم الحساب الموصل أو الموصل، وعلم الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها، لأن هذه القسمة موقوفة على علم الحساب، لا يمكن أن تقسم قسمة صحيحة معتبرة شرعا إلا إذا عرفت أن تميز بين الضرب والطرح، أما إذا كنت تخلط بين هذا وذاك تقول حينئذ لا يمكن أن توصل الحقوق إلى أصحابها، هذا محال. إذن العلم بقسمة المواريث، وعلم الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها، أو علم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة، والمراد به إيصال الحق إلى أصحابه. موضوع علم الفرائض التركات، تركة الذي هو المال الذي خلفه الميت، في أي شيء يبحث علم الفرائض؟ هل نبحث عن الحساب؟ لا. قد قال بعضهم بإدخال الحساب في الموضوع كما أدخل في الحد، وليس الأمر كذلك. فرق بين فقه الفن نفسه وبين فقه موضوع الفن. فإذا أردنا أن نعرف ما الذي يبحث عنه الفرضي، يبحث في المال الذي خلفه الميت ترك فقط، هل تعلق بها حق الورثة أو لا، حينئذ نظره في هذه المسألة يكون من هذه الجهة. وأما الحساب والطرح نحو ذلك هذا لا دخل له في موضوع الفرائض. وموضوعه التركات للعدد خلافا لمن زعم ذلك، وثمرته إيصال الحقوق إلى أصحابها، إيصال الحقوق إلى أصحابها. والواضع هو الله عز وجل، ليس كسائر العلوم، إنما هي مرده إلى الرب جل وعلا. هو الذي قسم المواريث وبين من هم أصحاب الأنصبة، وبين نصيب كل شخص، ثمن والسدس والربع. هذه ليست محل اجتهاد، ليست محل اجتهاد، ولا يدخلها القياس البتة، وإنما أصحابها مخصصون ومبينون ومحددون من سابع سماء. قل إذن الواضع هو الله عز وجل. وثلاث آيات في القرآن في سورة النساء جمعت هذه الأحكام. استمداده الكتاب والسنة والإجماع، كتاب والسنة والإجماع، لا قياس هنا، لا قياس. ولذلك سيأتي أن باب الجد والإخوة أنهم لا يرثون، الصحيح لا ينزل منزلة الأب. حكمه فرض كفاية، إذا علمه البعض سقط عن الباقين، وهو من فروض كفاية، من فروض كفاية وليس فرض عين، إلا إذا لم يوجد في البلد من يقسم المواريث بين أصحابها، حينئذ تعين على الكل، فلا بد من نصب إمام أو قاضي يقسم بين الناس على قدر ما يحتاجونه. إذا كانوا يحتاجون إلى اثنين، حينئذ لزمهم من اثنان، كانوا يحتاجون إلى عشرة لزمهم عشر قضاء. إذا كان لا يحتاجون إلى واحد، بلد صغير واحد يكفيه، وما يموت كل ساعة شخص نحتاج إلى، قد يكون هذا لكن تركه قد لا تكون موجودة، حينئذ نحتاج إلى واحد إذا لم تكن ثم حاجة. الاسم علم المواريث وعلم الفرائض، فرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة، فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه، وسيأتي كلامه في التعصيب أنه فرض حكما. مسائله ما يبحث في الفن من قسمة التركات ونحوها، في كل باب سينكر تقسيم نحو ذلك. فضله كما سبق ما ورد فيه من الآيات، وكون هذا العلم قد تبنى الله عز وجل قسمته من سابع سماء. هذا ما يسمى بمقدمة العلم. ثم مسألة كذلك تذكر، وهي تقدم عند أصحاب الفرائض أو ممن كتب في هذا الفن، ما يذكرونه من أركان الإرث وشروط الإرث وأسباب الإرث وموانع الإرث، يذكرون قبلها الحقوق المتعلقة بالتركة، لأنه ثم حقوق غير الإرث الذي هو الميراث الذي وزع بين أصحابه بين الورثة، ثم حقوق قد لا يبقى لهم شيء. إذا قلنا الميراث هو المال الذي خلفه الميت، مات هلك هالك وترك 50,000، مباشرة هذه توزع على الابن والزوجة وكذا، لا، قبل ذلك هل عليه حقوق ديون لله عز وجل أو ديون للخلق؟ حينئذ تستوفى ولو لم يبقى شيء، ثم بعد ذلك ينظر في حال الورثة، إن بقي لهم شيء أعطيناهم، وإن استوفت هذه الحقوق جميع 50 ما بقي شيء. إذن هل كل مال يخلفه الميت يكون إرثا توزع؟ لا، ثم حقوق لابد من معرفتها، وهذه مجمع عليها 5 حقوق، لكن ثم خلاف في ترتيب الأول والثاني فقط عند الحنابلة والأئمة 3. إذن الحقوق المتعلقة بعين التركة وترتيبها، تركة بكسر التاء، بفتح التاء وكسر الراء، تركة بفتح التاء وكسر الراء، مصدر بمعنى المفعول أي متروكة، تركة فهي متروكة، متروكة نعم تركها ومشى. قل هذه تركة لأنه مال بقي بعد الميت، مال خلفه الميت، والمال هنا كالمال الذي يصح أن يقع عليه العقد، يعني قد يكون منفعة وقد يكون عينا، مال نفسه حكم واحد، قد يكون ماذا؟ قد يكون عينا وقد يكون منفعة. إذا مصدر بمعنى المفعول أي متروكة، وهي ما يخلفه الميت من مال، هذا واضح، عين، ترك مال نقود، ها، أو ترك عمارة عقار، أو ترك أرضا، هذا واضح بين، أو دية تؤخذ من قاتله لدخولها في ملكه تقديرا، هلك هالك مات بفعل فاعل، حينئذ رتبت الدية، هو مات والدية متى وردت؟ متى وردت؟ ها، بسبب موته، إذا استحقها بسبب موته، هل هي تركة أو لا؟ قل تركة. خلفه الميت أو لا؟ نعم خلفه الميت، فهو داخل. إذن الدية هذه داخلة في مفهوم التركة، في مفهوم التركة. أو دية تؤخذ من قاتله لدخولها في ملكه تقديرا، يعني كأنه قد استلمها وهو حي ثم بعد ذلك خلفها، ثم بعد ذلك خلفها، هذا لا خلاف بين أهل العلم أن الدية تعتبر داخلة في ملك الميت وأنها تركة، أنها تركة. حينئذ لو لم يكن عنده إلا هذه الدية ينظر فيها من هذه النظر، هل عنده ديون أو لا، هل عنده ديون أو لا، أو حق كخيار وشفعة وقصاص وحد قذف أو اختصاص كالسرجين، هذه يأتي شرحها في باب البيع، خيار هل يورث أو لا، خيار المجلس، خيار العيب إلى آخره. المراد هنا أن التركة ليست خاصة بشيء اسمه مال من نقد أو غيره، بل يشمل ما هو دية، ويشمل ما هو حق كخيار وشفعة وقصاص، مطالبة بقصاص مثلا، مطالبة بالشفعة، هذه كلها تورث، وفيها خلاف بين أهل العلم هل هذه تورث أو لا. فإذا كان للميت تركة فأكثر ما يتعلق بها حقوق خمسة مرتبة على النحو التالي. الأول عند الحنابلة مؤن التجهيز، تجهيز الميت إذا مات يحتاج إلى مغسل، وقد لا يوجد مغسل متبرع إلا بمال، يحتاج إلى شراء كفن، يحتاج إلى حفر قبر، قد لا يوجد متبرع لابد من مال، قد يحتاج إلى حمال يحمله، سيارة نقل يحملونه من المسجد إلى المقبرة، قد لا يكون هذا موجودا على جهات التبرع والاحتساب. حينئذ أول ما يخرج من التركة مؤن التجهيز، مؤن التجهيز، فكل ما يتعلق بتجهيزه فهو مقدم على غيره عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الأول عند الحنابلة مؤن التجهيز من كفن وأجرة مغسل وحمال وحفر قبر ونحوه بمعروف مثله، يعني بما يستحقه. فإذا كان ثم عرف بين الناس بأن من حفر القبر له مثلا 50 لا يأتي يعطى 100 مثلا، لا يتبرع له. لماذا؟ لكون هذا المال قد تعلقت به عدة حقوق، فحق مؤن التجهيز يعطى لمن أراد المال بمعروف لمثله، يعني بما تعارف عليه الناس. فإذا تعارف الناس أنه يحمله بالسيارة ب20 ريال مثلا ما يعطيه 50، فإذا أعطاه زاده 30 يضمنها من أعطى، يردها إلى التركة. لماذا؟ لكون ثم حقوقا أخرى تعلقت به هذا. كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه، ولباس المفلس مقدم على قضاء ديونه، فكذلك كفن الميت، يعني من باب الاجتهاد، هذا من باب الاجتهاد. المفلس شخص عليه ديون فشكوه الناس إلى القاضي، حينئذ ديونه كثيرة وعنده 100 ريال، هذه 100 يا دوب تعشي وتغدي وتفطر، هل نقول اعطي الناس هذه 100 قضاء الدين أو ما زاد على 100؟ ما زاد، لأنه ماذا؟ نفقته هذه مقدمة على ديون غرمائه، فكما قدم الحي في ذلك فهو ميت من باب أولى وأحرى. فكما قدم المفلس في كونه يحتاج إلى نفقة، وهذه النفقة مقدمة على الديون التي تعلقت بماله، حينئذ لو كان ميتا الأمر كذلك. ولباس المفلس مقدم على قضاء ديونه، فكذلك كفن الميت، كفن الميت. ولأن سترته واجبة في الحياة فكذلك بعد الموت، بعد الموت. إذن هذه حجة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو المرجح في المذهب عند الحنابلة أن مؤن التجهيز مقدم على غيرها من الحقوق. مسألة: وإن لم يخلف الميت تركة، ما عنده تركة، حينئذ هذه الأمور مؤن التجهيز كيف تكون، كيف شأنها إذا لم يكن عنده تركة، لم يخلف ولا فلسن، وهذه الكفن والحفر إلى آخره بمال، ماذا نصنع؟ فمؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته في حال حياته، لأن ذلك يلزمه في حال حياته فكذلك بعد الموت. فمن تلزمه نفقته في حال الحياة هو الذي يتوجب عليه مؤن التجهيز. فإن لم يكن له من تلزمه نفقته، حينئذ مؤنة تجهيزه على بيت المال إن كان الميت مسلما، بيت المال يعني على جهة الدولة مثلا، حكومة هي التي تتولى مؤن التجهيز، متى؟ إن كان مسلما، إن كان مسلما. فإن لم يكن بيت مال، ما عندنا بيت مال، لا يوجد. فإن لم يكن بيت مال أو وجد ولكن تعذر الأخذ منه، فمؤنة تجهيزه على من علم بحاله من المسلمين. إذن الأول مؤن التجهيز عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أي مقدم على غيرها من الحقوق. هذا إن وجدت عنده تركة، فإن لم توجد حينئذ نقول على من تلزمه نفقته في حال الحياة، إن لم يوجد حينئذ على بيت مال المسلمين إن كان مسلما. فإن لم يوجد بيت مال أو تعذر الأخذ منه، حينئذ يجب على من علم بحاله، الذي يعلم بحاله من المسلمين هو الذي يجب عليه، هو الذي يجب عليه. يعني من عرف أن زيدا مات، من عرف أن زيدا مات، حينئذ وجب عليهم كلهم أن يتبرعوا بحقوق أو مؤن التجهيز. الثاني من الحقوق المتعلقة بعين التركة، ثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن، والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما. حقوق المتعلقة بعين التركة، بذات التركة، بذات التركة، وهذا مقدم. كبيت مثلا تعلق به الرهن، رهنه، جعل هذا البيت رهنا، نقول حينئذ هذا الدين المرسل تعلق بعين التركة بذاتها، ليس بالذمة، بالذمة بأن يكون متعلقا في رقبته بأي مال، لم يتعين المال. وأما إذا جعل هذه الأرض مثلا أو هذه العمارة رهنا، حينئذ نقول تعلق بعين العمارة وبعين الأرض، هذا يسمى ماذا؟ يسمى دينا متعلقا بعين التركة بذاتها، هي التركة نفسها. لو رهن رجل عمارة ثم مات وليس عنده إلا هذه العمارة، حينئذ نقول هذه العمارة قد تعلق بها حق بعينها بذاتها، نقول هذا ماذا؟ دين متعلق بعين التركة. فرق بين الدين المتعلق بالذمة ودين متعلق بعين التركة، يعني التركة نفسها هي دين، هي دين. هذا مقدم عند الأئمة الثلاثة على مؤن التجهيز، وعند الإمام أحمد متأخر، وهذا له حظ من النظر، مذهب الأئمة الثلاثة له حظ من النظر. وإنما قدمت على ما بعدها لقوة تعلقها بالتركة، حيث كانت متعلقة بعينها. وعند الأئمة الثلاثة تقدم هذه الحقوق المتعلقة بالتركة على مؤن التجهيز، على مؤن التجهيز، وهذا له حظ من النظر كما ذكرنا، لأن تعلقها بعين المال سابق، أي تعلقه بعين المال قبل أن يصير تركة، لأنه رهن الأرض أو رهن العمارة مثلا ثم مات، ثم وجبت مؤن التجهيز، أيهما أسبق؟ الأول، لأن الرهن هو حي ومؤن التجهيز وهو ميت، وأيهما أسبق؟ الحياة، لا شك أنه أسبق. إذن لما تعلقت هذه الديون بعين التركة وهي أسبق، كانت متقدمة من حيث الاستيفاء، من حيث الاستيفاء، هذا تعليل واضح بين. ولذلك في الأول مؤن التجهيز مقدم ليس فيه إلا نظر اجتهاد، لو كان ثم نص لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وأما هذا حينئذ نقول الأولى تقديمه على ما سبق. لأن تعلقها بعين المال سابق، أي تعلقه بعين المال قبل أن يصير تركة. والأصل هو أن كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة، الأصل الذي ينبغي اعتباره أن كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة. وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة الميت إن وجد، وإلا في بيت المال. يعني إذا قيل بأن هذه التركة قد ذهبت لتعلق الدين بعين التركة راحت، طيب مؤن التجهيز على من؟ على من تلزمه نفقته، على من تلزمه نفقته. قد يموت الابن وحينئذ الأب يجب عليه النفقة، فعلى الأب مؤن التجهيز، مؤن إن لم يوجد حينئذ بيت المال، إن كان ثم بيت مال، إن لم يوجد بيت مال على من علم بحاله، من علم بحاله. على هذا الترتيب عند أهل العلم. الثالث من الحقوق المتعلقة بعين التركة بالتركة الديون المرسلة، يعني الدين المرسل يعني المطلق، لزيد عندي مال لم يعين. فرق بين هذا وبين الثاني السابق، الأول دين متعلق بذات التركة، وهذا الثالث دين متعلق بذمة الميت، له عندي 100,000 لم أعينها، نقول هذا يخرج من مجموع التركة، وأما ذاك الذي هو رهن لا، تعلق بشيء معين. فرق بينهما. ثالث الديون المرسلة وهي المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة وإنما تعلقت بذمة الميت، ويتعلق بالتركة كلها، الدين هذا يتعلق بمجموع التركة كلها ولا يقال بشيء دون شيء، سواء كانت لله هذه الديون المرسلة لله عز وجل كالزكاة، رجل مات وعليه زكاة، حينئذ نقول يجب إخراج الزكاة من التركة. هل هي معينة من مال معين؟ لا، من مجموع، لو كان موزع ماله راجحي أهلي إلى آخره، نقول من المجموع نخرج 50,000 مثلا زكاة، فهذا دين لله عز وجل تعلق بذمة الميت. والكفارة كذلك، لو كان عليه كفارة عتق رقبة وسعرها 10,000 وجب إخراجها من التركة، من مطلق التركة. وكذلك الحج الواجب، أو كان لآدمي، كان الدين لآدمي كالقرض والأجرة، رجل اقترض فمات، حينئذ نقول يجب إخراج القرض دين استيفاء الدين من مجموع التركة لا بذاته شيء معين، كذلك الأجرة وثمن المبيع ونحو ذلك. فإن زادت الديون على التركة ولم تفي بدين الله ودين الآدمي، هنا اختلف أهل العلم، قيل حق الله عز وجل أو حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى، لأن حق الله مبني على المسامحة العفو والمغفرة، وأما حق الآدمي لا، ففيه مشاحة مطالبة، فيه قضاء سيطالب، إذن لن يتنازل، هذا الأصل فيه. حينئذ قالوا حق الآدمي مقدم على حق الله عز وجل، هذا مشهور عند بعض الفقهاء. والمذهب عندنا عند الحنابلة المحاصة أن يخرج لكل شخص بقدر ماله الذي تعلق به ذمة الميت، وهذا سيأتي بحثه في المناسخات هناك. فالمذهب يتحاصون على نسبة ديونهم كما يتحاصون في مال المفلس في الحياة، سواء كانت الديون لله أم لآدمي، وسواء كان سابقا أم لاحقا، يعني لابد أن يجمع بين الأمرين فيخرج بينهما بالنسبة، يخرج بينهما بالنسبة. فالذي له 100 قد لا يخرج له إلا 30، والذي له 200 قد يخرج له 100 وهو النصف، وهذا ما يسمى بالمحاصرة، يأتي فيها كلام طويل. وإنما قدم الدين على الوصية، دين مقدم على الوصية هنا، سواء كان الدين متعلقا بعين التركة أو كان الدين مرسلا. ثم يأتيك الثالث أو الرابع، ما هو؟ الوصية. قدمت الدين أو قدم الدين بنوعيه على الوصية. لماذا؟ لما روى أحمد الترمذي ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. والآية فيها الآية قدمت فيها الوصية على الدين، وإذا أردنا نحن أن نعمل نقدم الدين على الوصية، هل هذا مخالف؟ لا، ليس بمخالف. ولذلك قال علي: إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين يوصي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، فالدين يخرج سواء كان لله أو لآدم، سواء كان مطلقا أو مرسلا أو متعلقا بعين التركة، مقدم على الوصية. وهذا الحديث في إسناده مقال، ولكن يعضده المعنى والإجماع. فأما المعنى فلأن الدين واجب على الميت، والتبرع الوصية هذا أمر مستحب، وأيهما أولى بالتقديم؟ الواجب مقدم على المستحب. فأما المعنى فلأن الدين واجب على الميت، الوصية تبرع منه، والواجب مقدم على التبرع. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على تقديم الدين على الوصية. فإن قيل في الآية قدمت الوصية على الدين، ما الحكمة؟ ما العلة؟ لا بد من حكمة. قيل الجواب: الحكمة في ذلك أن الدين واجب والوصية تبرع، أن الدين واجب والوصية تبرع، والتبرع في الغالب أنه يتساهل به، تساهلون الناس في هذه الوصايا، والتبرع قد يتساهل فيه الورثة فلا يقومون بأدائه بخلاف الواجب. وأيضا فالدين له من يطالب به بخلاف الوصية: من بعد وصية يوصى بها أو دين. الدين سيأتي من يطالب، أما الوصية ما يدري، قد لا يدري أنه أوصي له بكذا مثلا، حينئذ قدم الرب جل وعلا الوصية على الدين للاهتمام بها وعدم التساهل فيها، وإن كان الدين من حيث الاستيفاء فهو مقدم على الوصية. هذا الحكمة في تقديم الوصية على الدين في النص القرآني الذي ذكرناه. وأما الإجماع، نعم الإجماع سبق هذا ذكرناه. الرابع من حقوق المتعلقة بالتركة، أو الخامس، نعم الرابع من الحقوق الخمسة، الوصية بالثلث فأقل لأجنبي لغير وارث. الوصية بالثلث فأقل لأجنبي لغير وارث، لابد من الاستيفاء، هذا بالثلث لا بزيادة، فأقل أقل من الثلث كالربع لأجنبي لغير وارث. فإن تخلف شرط من هذه الشروط بأن كان أكثر من الثلث أو كانت لوارث، حينئذ الأصل فيها عدم الإجزاء، عدم الصحة، ولا يجوز وهو محرم إلا إذا رضي الورثة. فأما الوصية للوارث فحرام، غير صحيحة مطلقا، قليلة كانت أو كثيرة، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى، حيث إن الله عز وجل قسم الفرائض وبين الأنصباء ثم قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله، إلى قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالوصية لوارث من تعدي حدود الله، ومن يتعد حدود الله، وهذا من تعدي حدود الله تعالى، لأنها تتضمن ماذا؟ تتضمن زيادة بعض الورثة عما قسمه الله له وحدده له. الله أعطاه الثلث، أنت تزيده، يقول هذا فيه تعدي، لا شك في ذلك. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية، لا هذه نافية. رواه الخمسة للنسائي، والعمل عليه عند أهل العلم بالإجماع. لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة نفذت الوصية، حينئذ صارت معلقة بماذا؟ بإذن الورثة، لأن الحق لهم، المال سيأتي إليهم وهم أصحابه، حينئذ إن أذنوا وهم المرشدون كبار العقلاء جاز، لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقطا. ولحديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث إلا يشاء الورثة. رواه الدارقطني وبعضهم يضعفه. وأما الوصية لغير وارث فإنها تجوز وتصح بالثلث فأقل، ولا تصح بما زاد عليه، لأن الثلث كثير كما جاء في حديث سعد: ثلث وثلث كثير، فيدخل ما زاد عليه بالمضارة. إذا أعطاه النصف حينئذ ضار الناس، أصحاب الورثة أصحاب الأنصباء تدخل عليهم المضرة فينقص، فيدخل ما زاد عليه بالمضارة. والحديث ابن عباس أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، متفق عليه. فإن جاز الورثة المرشدون الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك، لأن الحق لهم وسقط بإجازتهم، لأن الحق متعلق بعين التركة. واختلف العلماء متى تعتبر الإجازة، هل هو قبل الوفاة أم بعده، متى يجيز الورثة صحة الوصية، هل هو قبل الوفاة أم بعده. واختلف العلماء متى تعتبر إجازة الورثة وصية للوارث أو بما زاد على الثلث، بما زاد على الثلث. مشهور المذهب عند الحنابلة أنها لا تعتبر إلا بعد الموت، فإن وجدت الإجازة في مرض الموت أو قبله حينئذ لهم الرجوع بعد الموت. فلو أوصى لشخص ما بزيادة على الثلث أو أوصى لوارث وأجاز الورثة، حينئذ نقول هذه الإجازة غير معتبرة. لماذا؟ لأنه قد يدخلها نوع الحياة والخجل كذلك، فالاحتمال موجود، حينئذ يكون الرضا عن الزيادة عن الثلث أو الوصية لوارث يكون مدخولا، لأن ثم أحوال عند الناس من خجل ونحو ذلك وحياة أو خوف لطروء مشاكل، فقد يجيزون ثم بعد الموت يرجعون، رجوعهم صحيح، رجوعهم بعد وفاة من أوصى يعتبر صحيحا، يعتبر صحيحا. المشهور عندنا أنها لا تعتبر إلا بعد الموت، وأما الإجازة قبل موت المورث فلا تصح ولهم الرجوع، ولو أجازوا لهم أن يرجعوا بعد وفاة الميت. يقول نحن وافقنا على أنك تعطي أو على أن يأخذ زيد من الناس وهو وارث معنا، ونحن الآن رجعنا، لهم الرجوع، لهم الرجوع. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورث صحت وليس لهم الرجوع، وإن كانت في غير مرض موته لم تصح ولهم الرجوع. يعني التفصيل، إن كانت الوصية لوارث في مرض الموت وأجازوا صحت، فإن رجعوا بعد الوفاة لم يصح. لماذا؟ لأن الاحتمال السابق غير موجود في مرض الموت، غير موجود في مرض الموت. الخامس من الحقوق الإرث، لقوله تعالى بعد قسمة المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فالإرث هذا بعد ينظر أولا في مؤن التجهيز وفي الحقوق أو الديون المتعلقة بعين التركة، ثم الديون المرسلة المطلقة، ثم في الوصية. إن بقي شيء حينئذ نوزع بين الورثة هذا النصف، وإن ما بقي ليس لهم شيء، ليس لهم شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.